هذه بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس الماضي، يقوله بعضهم هذا، يقول كيف يكون حلق الشعر عند الصوفية تعبدا شركا؟ يقول نعم، حلق الشعر أصل أنه عبادة، فيما إذا كان في أحد النسكين العمرة أو الحج تقربا لله عز وجل، حينئذ يكون نوع عبادة، فإذا صرف تذللا وخضوعا لبشر يكون نوع الشرك، قد يكون أكبر. ألا يحسن ضبط متأكد من البناء للمفعول والتقدير متأكد فعله؟ ما في بأس، سأقول متأكد تسوق بعود لين منقن غير مضر لا يتفتت لا بأصبعه وخرقة مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال، متأكد لا بأس. ما رأيكم في حاجة الأمير على شرح شذور الذهب؟ طيب، ما فيها بأس، لكن حواشي في النحو الطالب لا يسترسل وراها. المذهب يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى، وذلك تعظيما لله على قاذورات. إذن هل يجوز دخول حمامات هذا الزمن لأنها نظيفة ولا توجد بها قاذورات؟ إذا كان على المذهب لا، تخريجا على المذهب لا، المذهب مطلقا. لماذا؟ لأن الحكم ليس مرتبا على العلة فقط، إنما علة مع نص، فإذا تفت العلة وبقي النص يبقى على الأصل. هل يجوز استعمال الجرائع السفرة للطعام علم أنها قد تحتوي على اسم الله إذا كان فيها لفظ الجلالة؟ لا، لا يجوز. نسمع هذا يقول كلمة الشارع، قل الشارع هذا اسم فاعل من شرع لكم من الدين ما وصى به، وأهل العلم توسعون في باب الإخبار ما لا يتوسعون في باب الصفات، لذلك عندهم باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فيقال ذلك خبرا عن الله عز وجل لأنه هو الذي شرع أو النبي صلى الله عليه وسلم، فكل منهما يكون شارعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: باب فروض الوضوء وصفته. باب فروض الوضوء وصفته، هذا شروع منه رحمه الله تعالى في مقاصد هذا الكتاب، مقاصد هذا الكتاب، لأن كتاب الطهارة كما سبق أنه يحتوي على أمور، الأصل فيه أنه إنما وضع للمقاصد، وهو الوضوء والغسل وإزالة النجاسة والبدل عنهما، يعني عن هذين طهارتين على المذهب، وما عدا ذلك فهو إما وسيلة أو وسيلة الوسيلة، أو يعتبر شرطا لصحة هاتين الطهارتين، لأن الأصل هو الوضوء، طهارة باتفاق علماء قسمان: طهارة حدث وطهارة خبث. وطهارة حدث يعني طهارة سببها وجود الحدث، وهذه قسمان: طهارة صغرى وهي الوضوء، وطهارة كبرى وهي الغسل، وبدل عنهما وهو التيمم، وإما طهارة كبرى وإما طهارة خبث، وهذا الذي عقد له المصنف كغيره باب إزالة النجاسة. حينئذ نقول كل ما سبق يعتبر وسيلة أو وسيلة الوسيلة، فذكر الماء ليس من أصل وضع كتاب الطهارة، ولكن لما كانت الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى لا تكون إلا بالماء، حينئذ لابد من الكلام عن أحكام المياه، لأن ليس كل ماء يعتبر استعماله صحيحا في رفع الحدث أو إزالة الخبث، فلابد من الكلام في الماء. ثم لما ذكر الماء ذكر ظرفه وما يتعلق به وهو الآنية، ثم ذكر ماذا؟ ذكر الاستنجاء، لأنه كما قرر في آخر الباب: ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. إذن قطع الموجب إزالة النجاسة يعتبر شرطا من صحة شروط الطهارة الصغرى وهي الوضوء. ثم قدم بابا فيه سنن الوضوء، وهذا الأصل أنه يذكر متأخرا، لأن ما يتعلق بالطهارة الصورة إما أن يكون فرضا، وإما أن يكون شرطا، وإما أن يكون سنة، وإما أن يكون ناقضا. هذه أبحاث تتعلق بالوضوء، شرائط وفرائض الوضوء وسننه ونواقضه. يعقد بابا وهو الذي معنا فروض الوضوء، ويذكر فيه في المطولات وغيرها، وذكر هو شرطا واحدا وهو النية، والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، سيأتي معنا، وذكر الشارح تتمة لهذه الشروط. يذكرون فروض الوضوء وهي ما لا يقوم الوضوء إلا بها، واجبات في الأصل لكنها داخلة في ماهية الوضوء. هذه الطهارة لها فروض ولها شرائط ولها نواقض ولها سنن. الأصل معرفة الأركان والشرائط لأنها لابد منها، لا يجوز تركها ولا يجوز جهلها، وإذا تركها قد لا يعذر بالنسيان أو بالجهل نحو ذلك على تفصيل في مواضعهم. فالعلم بها مقدما على العلم بالسنن، ولذلك أكثر الأصحاب على تقديم فرائض الطهارة الصورة على السنن، وهو قد قدم فيما سبق الباب الذي مضى معنا ذكر فيه السواك وسنن الوضوء، ولعله لأنه أراد أن يجمع ما يتعلق بسنن الوضوء، وأول سنن الوضوء هو السواك، وإنما يكون محله عند المضمض على قول جمهور أهل العلم. ويمكن أن يكون قد ذكر فيه حكم التسمية أيضا لأنها تجب على المذهب، قوله تجب التسمية في الوضوء مع الذكر، وما عدا ذلك فهو يعتبر من السنن. إذن فروض الوضوء وصفته أراد أن يبين لنا في هذا الباب ما هي أركان الوضوء وما هي الصفة التي تتألف من هذه الأركان وهذه الفروض. إذن الطهارة الصغرى لها وسيلة وهي الماء، والتراب نائب عنها، ولها فرائض ولها شرائط وسنن ونواقض. قال رحمه الله تعالى: باب فروض الوضوء وصفاته، بالجر عطفا على فروض. باب أي هذا باب بيان حقيقة فرائض أو فروض الوضوء وهي الأركان التي يتألف منها الوضوء الشرعي الذي جاء به الكتاب والسنة، وما هي الصفة التي تكون عليها مجتمعة هذه الفروض. فروض جمع فرض وهو مصدر، جمع فرض وهو مصدر، والأصل في المصدر أنه لا يجمع ولا يثنى، لأنه يصدق على الواحد وعلى الاثنين وعلى ثلاث. تقول زيد عدل، والزيدان عدل، والزيدون عدل، يجوز الإخبار به عن المفرد وعن المثنى وعن الجمع، هذا الأصل فيه. لماذا؟ لأنه شيء واحد لا يتعدد في نفسه، العدل في نفسه لا يتعدد، لا يتعدد ولا ينقسم، وإنما يجمع ويثنى مجازا باعتبار الأحاد والأفراد. فإذا نظر إلى أحاد وأفراد الفرائض حينئذ قيل فروض وفرائض، يجمع على هذا وعلى ذاك. إذن بالنظر إلى نفسه هل أصل أنه مصدر، والمصدر لا يثنى ولا يجمع. لماذا جمعه هنا؟ نقول لأنه نظر إليه باعتبار الأفراد والأحاد، فحينئذ يجوز أن يجمع، وإلا الأصل أنه يخبر بالمصدر عن المثنى والمجموع كما يخبر به عن المفرد، كما يخبر به عن المفرد. لذلك اتفقوا في صحة قولهم زيد عادل، والزيدان عادل، والزيدون عادل. ولذلك جاء إنما المشركون نجسوا، ولم يقل أنجاس، جاء به بالإفراد وهو مصدر. لماذا جاء مع كون المبتدا إنما المشركون مشركون مبتدا، والأصل فيه تطابق الخبر مع المبتدا؟ نقول جاز على الأصل، ولو قيل أنجاس في غير القرآن لصح، صح الجمع باعتبار الأفراد، وصح اعتبار الأصل وهو النجاسة والإخبار بها عن الجمع. الفرض له معنيان، معنى لغوي ومعنى الصلاحي. والمعنى اللغوي المراد به هو التأثير في قول أكثر أهل الأصول، تأثير، ومنه فرض القوس والسهم، وهو الحز الذي يقع عليه الوتر، الذي يقع عليه الوتر. وقيل هو الحز والقطع كما ذهب إليه الشارح، والحز يقال بأنه قطع بدون إبانة، بدون فصل يعني، والقطع حز مع إبانة. حينئذ يدور الفرض على هذه المعاني، يعني يجمع، أو المعاني مختلفة، الفرض يأتي لعدة معاني ذكرها له الأصول، لكنها تدور حول معنى الحز والقطع، وذكر كثير منهم أنها تدور حول التأثير. وأما في الاصطلاح فهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، هكذا عرفه الشارح تبعا للمشتهر عند الأصوليين بتعريف الحكم بلازمه، وهو الثواب والعقاب، لأنه يترتب على فعل الواجب والفرض الثواب، ويترتب على الترك العقاب، وهذا خاصة للواجب، يعني لا يعاقب على ترك شيء إلا على ترك فرض أو واجب، ولا ويثاب على الفرض كما أنه يثاب على النفل. إذا ما أثيب فاعله، يعني ما ترتب الثواب على فعل الفاعل، على فعل الفاعل، حينئذ ما أثيب فاعله هذا لا يختص بالواجب، النفل كذلك يثاب فاعله، وخرج به ما أثيب تاركه وهو المحرم والمكروه. ولما كان العقاب خاصة للفرض والواجب دون الندب احتاجنا إلى فصل آخر لإخراج المندوب، فقال وعوقب تاركه، يعني إن تركه المأمور عوقب بتركه، يعني بسبب تركه عوقب تاركه، هذا في الأصل. وبعضهم يعبر باستحقاق العقاب، يقول لأن هذا قد يفهم منه مذهب المعتزلة، قل لا، الأصل في الحكم على الشخص بأنه أو على الفعل بأنه، لأن الحكم هنا على الأفعال لا على الأشخاص. قيل ترك الصلاة مثلا على القول بأنها ليست كفرة، نقول من ترك الصلاة هو معرض للعقوبة، هذا الفعل الذي هو أمر تركه الأصل أنه يعاقب، الأصل أنه يعاقب، الأدلة دلت على هذا. وثم أدلة دلت على أن الرب جل وعلا قد يعفو ويتجاوز، حينئذ كون هذا الشخص هو من المعفو عنهم نقول هذا ليس في علمنا، بل هذا في علم الغيب، ولكن في الأصل نحكم بالظاهر، نحن من ترك الواجب نقول هذا الأصل أنه يعاقب، الأصل أنه يعاقب، كونه من المعفو عنهم نقول هذا ليس في علمنا وليس مرده إلى الإنسان، بل نحكم بما ظهر في الكتاب والسنة. فكل من ترك واجبا فالأصل أنه يعاقب، الأصل أنه يعاقب، حينئذ لا يقال بأن هذه العبارة تفهم مذهب المعتزلة، قل لا، الصواب أنها ليست لذلك. الفرض ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، وهل الفرض هو الواجب أم بينهما تغاير؟ المشهور عند الأصوليين والمرجح أن الفرض والواجب مترادفان، وهو ما أمر الشارع به أمرا جازما، فكل ما أمر الشارع به أمرا جازما وما طلب الشارع فعله طلبا جازما نقول هذا فرض وهو واجب، وهذا هو المشهور عند الأصوليين وهو ظاهر المذهب. وثم رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الفرض آكد من الواجب، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه فرق بين الفرض وبين الواجب. فالفرض ما ثبت بدليل قطعي من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة، والواجب ما ثبت بدليل ظني من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة، لأن الحكم الشرعي حكم الشرعي، وهذا يفيد طالب العلم عند التعارض مع عدم إمكان الجمع، فما ثبت قطعا من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة لا شك أنه لا يعارض بما ثبت ظنا من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة، أو ثبت ظنا من حيث الثبوت وكان قطعي الدلالة، لأن الأحكام أو الأوجه المتصورة أربعة في إثبات الأحكام، كل حكم شرعي إما أن يثبت بدليل قطعي، وهذا متصور في القرآن، القرآن متواتر هذا قطعي وهو ما كان عليه القراء العشر، وكذلك المتواتر من السنة، فهذا من حيث الثبوت من حيث الطريق، يعني مقصود من الثبوت يعني من حيث الطريق كيف وصل إلينا، إما أن يكون عن طريق أحد وإما أن يكون عن طريق متواتر، التواتر هذا يفيد العلم القطعي، يفيد العلم القطعي، حينئذ هو مقطوع به من حيث الثبوت. ومن حيث الدلالة والدلالة على الحكم، يعني كيف يستفاد الحكم الشرعي من النص من النطق نفسه، حينئذ نقول إما أن يكون نصا مقطوعا به وإما أن يكون مظنونا، وذلك إذا كان محتملا لغيره وهو الظاهر، والأول كالنص، حينئذ قد يكون ثابتا قطعيا من حيث الطريق ومن حيث الدلالة، هذا واحد، وقد يكون ثابتا قطعيا من حيث الثبوت لكنه من حيث الدلالة مظنون، هذا الثاني، قد يكون ظنيا من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة قطعي، وقد يكون ظنيا من حيث الثبوت كذلك الظن من حيث الدلالة، فالقسمة رباعية، ما ثبت قطعا من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة هو الفرض عند أبي حنيفة، والأقسام الثلاثة يعبر عنها بالواجب. ولا شك أن الواجب هذا، وإن رجح بأن الواجب والفرض مترادفان، نقول الأصل أن الواجبات متفاوتة، كما أن الفرائض إذا قيل بالتفريق كذلك متفاوتة، كما أن المحرمات متفاوتة، شرك محرم، عقوق الوالدين محرم، وقتل النفس محرم، لكنها ليست على درجة واحدة، بل بعضها أشد من بعض، حينئذ نقول كذلك الشأن في الواجبات، بعضها يكون تفوت العبادة بفواته، وهذا ما يعبر عنه بالركن أو الفرض، وبعض الواجبات لا تفوت العبادة بفواتها، وهذا كالتشهد في الصلاة، التشهد الأول هذا لا تفوت الصلاة بفواتها، وقد يكون متفقا عليه وقد يكون مختلفا فيه، ولا شك أن ثم فرقا بين الواجب المختلف فيه والواجب المتفق عليه. ولذلك قيل لا يفسق تاركه إذا لم يعلم، أو لا، ثم قول آخر مشهور لا يفسق بترك واجب مختلف فيه، ولا يفسق بفعل محرم مختلف فيه، وهذا إذا كان ثم قول آخر. أما إذا لم يكن في البلد إلا قول واحد ولا يوجد إلا عالم واحد وهو أهل للفتوى وعليه المدار، هنا لا، الحكم يختلف. أما إذا وجدت الأقوال ووجد المفتون، حينئذ من أفتى بواجب وأفتى آخر بأنه سنة فتارك الواجب هذا لا يفسق. كذلك من أفتى بأن هذا محرم والآخر قال بأنه مكروه والثالث قال بأنه مباح، مختلف في تحريمه، قالوا لا يفسق بفعل محرم مختلف فيه، وإنما الفسق يكون بفعل محرم متفق عليه، وكذلك بترك واجب مختلف بترك واجب متفق عليه. إذن ثم رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن الفرض آكد من الواجب، وإن كان الأصحاب اختلفوا في توجيه كلام الإمام أحمد رحمه الله، بمعنى هل هو موافق لأبي حنيفة في أن ما ثبت بدليل قطعي حيث الثبوت والدلالة هو الفرض وما عداه فهو الواجب. ابن قدام رحمه الله تعالى في الروضة له تفسيران، فقيل هو اسم لما يقطع بوجوبه، يعني وافق أبا حنيفة رحمه الله، اسم لما يقطع بوجوبه، يعني ثم واجب مقطوع بأنه واجب لا شك فيه، هذا سماه الإمام أحمد فرضا، وثم واجب الراجح أنه واجب لكن ثم احتمال بأنه ليس بواجب، هذا يقال فيه بأنه واجب ولا يخرج عن كونه واجبا، وإنما لا يرتفع إلى كونه فرضا، لا يكون واجبا لكنه لا يصل إلى درجة الفرضية، لأن الفرض اسم لما يقطع به، اسم لما يقطع به. وقيل ما لا يسامح في تركه عمدا ولا سهوا، ما لا يسامح في تركه عمدا ولا سهوا كالفاتحة في الصلاة، وما سومح فيه سهوا كالتشهد الأول هذا لا يسمى فرضا إنما يسمى واجبا، يسمى واجبا. وقيل ما ثبت بالكتاب فرض، رواية الإمام أحمد رحمه الله، ما ثبت بالكتاب فهو فرض وما ثبت بالسنة فهو واجب، والأصح أن يقال بأنه لا فرق بين الفرض والواجب، وكل منهما يصدق عليه الحد، ويكفي هذا، يكفي أن الواجب والفرض مترادفان صدق الحد عليهما. لو قيل ما حد الفرض، قيل ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، ما حد الواجب، ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، ما حد الواجب، ما طلب الشارع فعله طلبا جازم، ما حد الفرض، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. إذن يكفي هذا أنه يصدق عليه. وأما التفاوت من حيث الثبوت، من حيث ثبوت الأجر أو شدة العقاب في الترك، لأن من ترك مثلا الصلاة يكفر، ولا شك أن هذه عقوبة شديدة، ومن ترك الصيام لا يكفر، إذن تفاوت في ترك الواجب وهو واجب، تفاوت العقاب بين الصلاة وبين الصيام والحج أو الزكاة مثلا، حينئذ نقول هذا التفاوت لا يستلزم أن يجعل له اسما خاصا به، بل هو واجب والواجبات تتفاوت. وإذا قيل بأن الخلاف ينبني عليه في ثبوت الثواب في كثرته قلة وكثرة، حينئذ ينبني خلاف على هذه المسألة، لأن المشهور أنه الخلاف لفظي بين أبي حنيفة وغيره. وبعضهم يقول إذا قيل بأن الفرض هو الواجب حينئذ اتحد الثواب، نقول لا، لا يلزم، لا يلزم باتحاد مصطلح الفرض مع الواجب أن يتحد الثواب. لماذا؟ لأن الواجبات تتفاوت ولا شك في هذا. وإذا قيل بأن الثواب يتفاوت نقول هذا لا شك فيه، لأن بعض الواجبات آكد من بعض. إذن الفرض ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، الفرض عنون له هنا إذا كان هو الواجب، لماذا فرق أو لماذا قال واجب؟ كما سبق أنه قال في شأن التسمية وتجب التسمية، وهنا قال وفروضه ستة، لما غاير بينهما؟ نقول هذا مجرد الصلاح، مجرد الصلاح، وخاصة إذا كانت العبادة مركبة من أمور فوات بعض هذه الأمور يؤدي إلى فوات العبادة كلها، هذا يصطلح عندهم بأن يسمى فرضا وركنا، يسمى فرضا وركنا. وإذا كانت العبادة أو كان هذا الواجب الذي هو جزء منها لا تفوت العبادة بفواته هذا يسمى واجبا. فخذ لذلك الركوع والسجود وقراءة الفاتحة في الصلاة، فواتها عمدا وسهوا يبطل الصلاة. لو نسي الركوع مثلا أو السجود أو قراءة الفاتحة ولو كان مأموما، لو نسي هذه نقول هذا صلاة لا تصح. لماذا؟ لفوات فرض من فرائض الصلاة، وفرائض الصلاة لا تصح بدونها لو تركها عمدا أو سهوا. ولو نسي التشهد الأول نقول هذا إن ذكر يجبره بماذا؟ بالسجود. إذن يجبر بالسجود، له نائب، له ما ينوب عنه، ما يجبره، ما يكمله، ما يتممه. وأما لو نسي الفاتحة مثلا لا يسجد سجود السهو، هذا واجب وهذا واجب، هذا واجب وهذا واجب، والدلالة واحدة، لأن صيغة افعل هي التي تدل على أن هذا واجب وهذا فرض في نفس الوقت. حينئذ نقول ما تركب من أو عبادة تركبت من أجزاء، فإذا كان فوات هذا الجزء يؤدي إلى فوات العبادة سمي فرضا وركنا، وإذا لم يكن كذلك سمي واجبا، سمي واجبا. وهذا سبق معنا في أول الأصول الثلاثة. ولذلك غايروا بين الفرض والشرط، قالوا الفرض تتوقف الماهية على وجوده، والشرط كذلك، الشرط والفرض والشرط يتفقان ويفترقان. يتفقان في ماذا؟ في أن توقف الماهية على وجودهما، ويفترقان من جهتين، أن الشرط يكون سابقا كالطهارة للصلاة، وأن الشرط يكون مستمرا في العبادة من أولها إلى آخرها. وأما الفرض فهذا أول ما يوجد مع أول الشروع في العبادة، لا يتقدم العبادة، لا يتقدم العبادة، وقد يوجد وينقضي ويخلفه غيره، ويخلفه غيره. الطهارة الوضوء للصلاة نقول شرط، كذلك تتوقف صحة الصلاة على وجود الطهارة، إذا توقفت الماهية وهي الصلاة على وجود الطهارة. قراءة الفاتحة نقول هذا فرض، هذا فرض، تتوقف صحة الصلاة على وجود القراءة وعلى وجود الركوع والسجود. إذن على الأمرين الشرط والفرض توقفت صحة الصلاة. الطهارة توجد قبل الصلاة والفاتحة توجد في أثناء الصلاة، افترقا. إذن الشرط يكون متقدما والفرض يكون في أثناء العبادة. الشرط يشترط فيه لابد أن يكون محققا، وتحققه أن يكون من أول العبادة إلى آخرها، منذ أن يكبر إلى أن يسلم تسليم الأولى أو الثانية يقل بأنها ركن، لابد أن تكون الطهارة وهي شرط مستصحبة في أثناء الصلاة كلها من أولها إلى آخرها. ولكن قراءة الفاتحة لا، يقرأ الفاتحة أولا ثم يخلفه الركوع، ثم يخلف الركوع القيام، ثم السجود هلم جرا. إذن لا يشترط في الركن أن يكون أو الفرض أن يكون مستمرا في العبادة كلها. إذن هذان فرقان بين الشرط والفرض، يقال يتفقان في توقف الماهية عليهما، لا تصح الصلاة إلا بوجود الشرط وبوجود الفرض. ثم يفترقان من جهتين، الشرط سابق على العبادة والفرض لاحق يكون في أثنائها، والشرط يشترط فيه أن يكون مستمرا في العبادة من أولها إلى آخرها، والفرض لا ينقضي ويخلفه غيره. باب فروض الوضوء، باب فروض الوضوء. الوضوء بضم الواو، وهو المراد به الفعل، وهو إمرار الماء على العضو، إمرار الماء على العضو، وقد يكون بالفتح، ولكن المراد به حينئذ يكون اسما للماء الذي يتوضأ به. فرق بين فعول وفعول، فعول هذا اسم لما يفعل به الشيء، كالماء بالنسبة للوضوء. طهور هذا اسم للماء، طهور بضم الطاء هذا هو الفعل نفسه، ووضوء هذا اسم للماء، ووضوء بالضم هذا الفعل نفسه، هذا هو المشهور. وقيل هما بالفتح وهو قريب من الأول، وقيل بالضم، وقيل هذا ضعيف بل شاذ، حكم عليه النووي رحمه الله في المجموع بأنه شاذ، بأنه شاذ. إذن هذا من حيث اللغة. لما سمي وضوءا؟ قيل مشتق من الوضاعة، مأخوذ من الوضاعة، وهي الحسن والنظافة والبهجة. ووضع الشيء يوضؤ وضوءا ووضاءة، صار نظرا حسنا نظيفا، لأنه إذا توضأ ينظره ويحسنه وينظفه، هذا هو المشهور في اشتقاق هذه اللفظة. وأما في الاصطلاح عرفه المصنفون بقول استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، استعمال ماء طهور، ويشترط فيه كما سيأتي أن يكون مباحا لأن المحرم لا يصح الوضوء به. استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة، الأعضاء الأربعة هذا قد يفهم منه أنه لفظ مجمل، لكنه صار حقيقة عرفية عند الفقهاء في هذا المقام، بأن المراد به الأعضاء الأربعة المذكورة في آية المائدة، فاغسلوا وجوهكم هذا العضو الأول، وأيديكم إلى المرافق هذا العضو الثاني، وامسحوا برؤوسكم هذا العضو الثالث، وأرجلكم إلى الكعبين هذا العضو الرابع. فإذا أطلقت الأعضاء الأربعة انصرف إلى هذا المفهوم، فصار معينا أو مبهما نقول معينا، فلا إشكال في إدخاله في الحد. استعمال، ولم يقل غسل الأعضاء الأربعة كما قال غيره، لأنه مدخول. إذا قيل غسل الأعضاء الأربعة نقول الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم، وقال فاغسلوا وجوهكم، إذن غاير بين المسح والغسل، فكيف يقال بأن الوضوء غسل الأعضاء الأربعة؟ وإن قيل إنه من باب التغليب، لكن نقول الأولى أن يقال استعمال ماء، والاستعمال قد يكون على جهة الغسل وقد يكون على جهة المسح. والفرق بينهما أن الغسل لابد من جريان الماء على العضو، لابد أن يجري الماء يسيل على العضو، والمسح لا يجري الماء على العضو، وإنما يأخذ بيده أو بخرقة يبللها ثم يمر يده مبللة بالماء على العضو، كما هو الشأن في مسح الرأس. استعمال نقول هذا يشمل الغسلة والمسح. استعمال ماء لا شك أن الطهارة إنما تكون بالماء، والوضوء إذا أطلق إنما ينصرف إلى استعمال الماء، وإذا استعمل بدل الماء إنما يسمى ماذا؟ يسمى تيمم. فتيمم الله عز وجل أطلق عليه بأنه تيمم، حينئذ إذا استعمل غير الماء نقول هذا يسمى تيمما، وله صلاح خاص في الشرع. استعمال ماء طهور لا طاهر ولا نجس، أما النجس فهذا متفق على أنه لا يحصل الوضوء به، وأما الطاهر فهو المذهب أنه لا يصح الوضوء به ولا الغسل ولا إزالة النجاسة كما سبق بيانه في أول الكتاب. يشترط في هذا الماء الطهور أن يكون مباحا، لأن الماء إذا كان محرما حينئذ صار الوضوء محرما، وإذا صار الوضوء محرما حينئذ نقول هذا الوضوء منهي عنه، وإذا كان هذا الوضوء منهيا صار باطلا، حينئذ لابد من اشتراط الإباحة في الماء المستعمل في الوضوء. في الأعضاء الأربعة في الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة مخصوصة، يعني على صفة وهيئة قد خصها الشرع، ليس غسل الأعضاء الأربعة مرجعه إلى الرأس فيقدم ما يريد أن يقدمه ويؤخر ما يريد تأخيره، لا، إنما لابد من أن تغسل وتمسح هذه الأغسال أو هذه الأعضاء الأربعة على ما جاء به الشرع، لأنه قد يغسل الممسوح ويمسح المغسول، نقول هذا مرده إلى الشرع، هو الذي عين بكون هذا ممسوحا وأنه ممسوح إلى محل كذا، وكون هذا مغسولا وغسله إلى محل كذا، فمرده إلى الشرع على صفة مخصوصة في الشرع، يأتي بيانها في تفصيل كلام المصنف رحمه الله تعالى. وهذه العبارة على صفة مخصوصة بعضهم يسقطها بناء على أن الترتيب والموالاة ليس فرضين من فرائض الوضوء، لأنه إذا لم يكن الترتيب ولم تكن الموالاة فرضا من فرائض الوضوء حينئذ نغسل كما شئت، ليس كذلك؟ إذا لم يكن الترتيب فرضا من فرائض الوضوء حينئذ ابدأ برجليك وانتهي بوجهك، لا يشترط فيه أن تمتثل ما جاءت به الآية. وإذا لم تكن الموالاة شرطا أو فرضا حينئذ تغسل وجهك بعد الفجر وتتم رجليك قبل الظهر فلا بأس، فاغسل كما شئت. إذن على صفة مخصوصة نقول هذا مراد به تأكيد أن الترتيب والموالاة يعتبران من فرائض الوضوء، ومن لم يجعل الترتيب والموالاة من فرائض الوضوء أسقط هذه الجملة. لماذا؟ لأنه يصدق عليه استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة، استعمل الماء في الأعضاء الأربعة سواء قدم ما قدمه الشرع أو أخر ما قدمه الشرع، سواء والى بين الأعضاء أو لم يوالي بين الأعضاء فالحكم عام. والصواب كما سيأتي أن الترتيب والموالاة يعتبران من فرائض الوضوء. باب فروض الوضوء وصفته، والمراد بالصفة الهيئة التي يكون عليها الوضوء، وهذه صفة شرعية بحتة محضة ليس مردها إلى العقل إلا من جهة الاستنباط من الأدلة فقط، حينئذ ما كان ظاهره تعارض وأراد أن يجمع بينها المجتهد بين الأدلة حينئذ يكون للعقل مجال وما عداه فلا. على وصفته يعني صفة الوضوء، والصفة لها حالان، صفة كمال وصفة إجزاء. فما كان مشتملا على الفرائض والمسنونات كلها قولية والفعلية فهذا يسمى كاملا، وما كان مشتملا على الفرائض فقط المجزي أو بعض المسنونات فهذا يسمى مجزئا، ولو اشتمل على بعض المسنونات هذا يسمى ماذا؟ يسمى مجزئا. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، فدل على ماذا؟ على أن هذه الصفة هي أقل ما يكون من جهة الإجزاء. وما جاء من أنه توضأ مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا نقول هذا على جهة الكمال، وبعضه أكمل من بعض. باب فروض الوضوء وصفته، عرفنا حقيقة الوضوء وحقيقة الفرض وما المراد به بالصفة. الأصل في الوضوء هل يقال بأنه واجب أو مندوب؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم، ولكن المشهور للآية المذكورة في آية في سورة المائدة أن الأصل في الوضوء الوجوب، لأن أصل مشروعية الوضوء إنما يكون للصلاة، ولذلك عينت الصلاة في الآية، مع كون الوضوء يكون للصلاة ولغيرها مما تجب له الطهارة كالطواف ومس المصحف. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية، فدل على ماذا؟ على أن هذا الفرض أو فاغسلوا وجوهكم وما عطف عليه قد رتب عليه صحة الصلاة، لأنه قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فإن لم تغسلوا فحينئذ لا يصح قيامكم وتلبسكم بالصلاة. ولذلك قال ابن رشد رحمه الله اتفق المسلمون على أن امتثال هذا الخطاب، وهو آية المائدة، اتفق المسلمون على أن امتثال هذا الخطاب واجب على كل من لزمته الصلاة إذا دخل وقتها، إذا دخل وقتها. ولذلك يقال متى يجب الوضوء؟ نقول إذا كانت الصلاة مؤقتة كالفرائض الخمس يجب الوضوء بدخول الوقت، وما عداه حينئذ بإرادة الفعل الذي جعلت الطهارة شرطا فيه كالطواف مثلا. متى يجب؟ أردت أن تطوف، نقول لا طواف إلا بوضوء، فحينئذ متى يجب؟ نقول إذا أردت الإقدام على الطواف يجب، وجب عليك الوضوء. أردت مس المصحف متى يجب عليك؟ نقول وجب عليك الوضوء. متى يجب؟ عند تلبسك به أو إرادة التلبس بمس المصحف. إذن ثم سببان لوجوب الوضوء، دخول الوقت أو إرادة فعل لا يجوز التلبس بهذا الفعل إلا بطهارة كاملة. هذا من جهة النص، يعني وجب الوضوء من جهة النص بالآية المذكورة. وجاءت أحاديث كثيرة تدل على أنه لا صلاة إلا بطهور، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله، هذا قبول صحة، هنا مرادف لي القبول، هنا مرادف لي للصحة. لا يقبل الله صلاة أحدكم، وهذا عام يشمل الفرض والنفل وصلاة الجنازة إذا أحدث، هذا قيد، حتى يتوضأ، فإن توضأ حينئذ صحت صلاته. ولمسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وله أيضا الطهور شطر الإيمان. إذن أجمع أو أدل على وجوب الوضوء الكتاب والسنة، وأجمع العلماء على ذلك، على أن ما جعل شرطا واتفق عليه كالصلاة مثلا يجب له أو يجب لها الوضوء، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. باب فروض الوضوء وصفته، عرفنا حقيقة ما ذكر. هل الوضوء عرفنا حقيقة استعمال ماء إلى آخره، هل هو من خصائص هذه الأمة أم شرع لمن قبلنا؟ هذا فيه قولان لأهل العلم، فيه قولان لأهل العلم. قيل بأنه من خصائص هذه الأمة لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم مرفوعة: لكم سيما ليست لأحد من الأمم تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. فدل على ماذا؟ على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة. وذهب جماعة من أهل العلم لأنه ليس مختصا بها، وأجابوا عن هذا الحديث السابق: إنما المخصوص بها الغرة والتحجيل فقط، هذا الزيادة التي هي في الوضوء لهذه الأمة. وكذلك احتدوا بحديث: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبل، لكن الحديث هذا ضعيف، رواه ابن ماجه وفيه ضعف. وبأنه لو صح يعني الحديث احتمل أن يكون خاصا بالأنبياء دون أممهم لا بهذه الأمة. ورد بأنهم كانوا يتوضعون، ففي قصة أو صحيح البخاري في قصة جريج الراهب أنه توضأ وصلى، فدل على ماذا؟ على أن الوضوء كان معروفا عندهم. وخرج البخاري أيضا من حديث إبراهيم عليه السلام في قصة سارة أنها لما دخلت على الجبار توضأت وصلت ودعت الله عز وجل، فدل على أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، هكذا قالوا. وبعضهم ذهب إلى أنه من خصائص هذه الأمة. لماذا؟ لترتب الغرة والتحجيل على الوضوء. لكن يرد السؤال أن الذي جاء في قصة إبراهيم سارة ونحوها أو قصة جريج، هل الوضوء الذي كان مشروعا هو عينه بصفته التي هو مشروع لهذه الأمة؟ هذا محل نظر، لأنه كما جاء في وأقم الصلاة لذكري، الأصل أنها مخاطب بها موسى عليه السلام، وجاء أن موسى عليه السلام كما جاء في الإسراء والمعراج أنه النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي في قبره. يصلي ماذا؟ كيف يصلي؟ هل هي الصلاة المعروفة التي عندنا أم صلاة مخالفة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم قبل المعراج، هل صلى بهم الصلاة التي هي معروفة الآن أم صلاة خاصة؟ نقول هذا الله أعلم به. نقول توضأ فيما سبق، لكن لا يلزم منه أن يفسر بالوضوء الذي نعرفه من هذه الشريعة. باب فروض الوضوء وصفته. كان فرضه مع فرض الصلاة، يعني متى فرض الوضوء؟ نقول فرض مع الصلاة. هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بغير وضوء؟ اتفق أهل العلم على أنه لم يحدث ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلاة قبل الهجرة بثلاث سنين، حينئذ صلى ثلاث سنين في مكة بوضوء أو بدون وضوء، لأن آية المائدة نزلت في المدينة. كذلك يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى آخره، نقول هذه نزلت في المدينة. هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بوضوء أو بدون وضوء؟ نقول لا، صلى بوضوء. ولذلك تكون على هذا القول تكون هذه الآية آية المائدة مقررة للحكم، يعني مؤكدة وليست مؤسسة، ليست مؤسسة بل هي مؤكدة. لماذا؟ لأن الوضوء سبق وأن شرع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يرد فيه نص لأنها مدنية. والوضوء فرض مع الصلاة بمكة وصلى بها صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين قبل الهجرة، وكذلك أصحابه. قال ابن المنذر: معلوم عند جميع أهل السير أنه صلى الله عليه وسلم افترض عليه بمكة الصلاة والغسل من الجنابة، ومعلوم أن الغسل من الجنابة لم يفرض قبل فرض الوضوء، وأنه لم يصلي قط بمكة صلاة إلا بوضوء. وثم أحاديث لكن فيها ضعف. إذن عرفنا أن آية المائدة هذه تعتبر مؤكدة لا مؤسسة، فحينئذ هل نجعلها أصلا ونحمل بقية السنن والآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها فرع؟ هذا مما وقع فيه نزاع في الترجيح في مسائل الوضوء الآتي ذكرها من جهة الفرضية والوجوب السنية. والأصل أن يقال كقاعدة لطالب العلم أن العبادة المركبة من أجزاء ووردت السنن متفاوتة مختلفة، حينئذ تكون القاعدة أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كله يجعل سيان مع بقية النصوص، فتؤلف صفة الوضوء وصفة الصلاة وصفة الحج وصفة الصيام من مجموع النصوص، ولا يجعل أحدها أساسا ويجعل غيرها في حيز المهجور أو الفرع. هذا خطأ يعتبر عند بعض الفقهاء، يجعل هذه الآية مثلا أصلا في الوضوء، ثم إذا جاءت حديث تأمر أو تنهى أو تبين أو تفصل قالوا هذا معارض لذاك وهذا مقدم. هذا قد لا يستقيم في كثير من المسائل، بل نقول الوضوء ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مع الآية يجعل أصلا كله في مرتبة واحدة ويجمع بينها وبين الآية. فحينئذ إذا قيل بأن آية المائدة مؤكدة، وقد يكون أو يكاد يكون اتفاق أن آية المائدة ما سيق فيها إلا الواجب فقط الفرائض، ولذلك أجمع على أن من أتى بما ذكر في الآية صح وضوءه، لأن الرب جل وعلا رتب صحة الصلاة على المذكور، قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. إذا الصلاة تكون معتبرة وتكون صحيحة متى؟ إذا وجد جواب الشرط وهو مجموع ما ذكر من أركان والفرائض الأربعة. هذه الآية لم يذكر فيها إلا الفرائض والواجبات فقط، وأقصد بها الواجبات الأركان، وما جاء من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح، حينئذ ما جاء من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يصح أن يجعل معارضا للآية مما لم يذكر في الآية فيجعل معارضا، أو نقول لا بد من الجمع في أصل المسألة؟ لا شك أنه الثاني. فحينئذ نقول كل ما ورد من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يقع بيانا للآية فحينئذ كل ما جاء في الآية فهو مأمور به، كذلك فاغسلوا وجوهكم هذا أمر، وأيديكم، ثم قال وامسحوا برؤوسكم، قال وأرجلكم، كلها أوامر، والأوامر تقتضي الوجوب. إذن إذا وقع في فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لواجب في القرآن أخذ حكمه، هل يقال بأنه تعارضت السنة مع الآية وقد وقع بيان؟ نقول لا، هذا السؤال غير وارد، وإنما يختلف أهل العلم هل هذه السنة الواردة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل أنها وقعت بيانا لذلك المجمل أو لا، وأما إذا سلم بأنها بيان لمجمل فلا إشكال في أنه تأخذ حكم ذلك المبين، المبين يأخذ حكم المبين، فإن كان سنة فهو سنة وإن كان واجبا فهو واجب. واتفقوا على أن الأوامر الواردة في الآية واجبات، فحينئذ ما وقع بيانا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر واجبا، ما كان زائدا مثل ماذا؟ البيان فاغسلوا وجوهكم، الوجه هذا يحتمل أن المضمض الفم والأنف داخلان في مسمى الوجه أو لا، وامسحوا برؤوسكم، الأذنان هل هما من الرأس أو لا، جاءت السنة بيان، وأرجلكم وأيديكم هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان، وأيديكم إلى المرافق، هل هو مع المرافق أو إلى المرافق، فالمرافق غير داخلة، وأرجلكم إلى الكعبين. فكل ما ورد بيانا لهذا المجمل حينئذ نقول لا تعارض بين المبين والمبين، فنحمل أن هذا تفسير لتلك الآية. فإن لم يكن بيانا، فحينئذ هل يصح أن يقال بأن ظاهر النصوص قد عارض ظاهر الآية أو لا؟ لا شك أنه قد يقال. فحينئذ إذا جاء أمر في السنة هل يصح أن تجعل الآية قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الندب أو لا؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم. فكل أمر، هذه قاعدة سبب الاختلاف في هذا الباب كله من أوله إلى آخره، كل أمر لم يرد النص في الآية بعض أهل العلم إذا لم يجعل النص مبينا للآية جعل الآية قرينة صارفة لهذا الأمر. ولذلك حجة من يرى سنية المضمضة مثلا والاستنشاق ما حجته؟ لم تذكر في آية المائدة. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قالوا هذا مصروف. لماذا؟ من الواجب إلى الكمال، لأنها لم تذكر في آية المائدة. هذا المحل محل نظر واجتهاد بين أهل العلم. فمن صحح أن تجعل آية المائدة قرينة صارفة للأوامر من الدلالة إلى الوجوب إلى الندب، أو أن يجعل هذه الأوامر مستقلة عن الآية، ولا مانع أن تأتي السنة بزيادة على الآية، لكن لا يجعل في مقام الفرض، لأن كل ما ذكر في الآية فهذا لا يسقط لا عمدا ولا سهوا. وما جاء من السنة وقيل بأنه واجب ولم يكن مفسرا كالمضمضة على قول، وهو رواية الإمام أحمد، بأن الدلالة على وجوبها بالسنة لا بالقرآن، هذا لا يأخذ مرتبة الفرض الذي يكون بدلالة الآية. ولذلك بناء على هذه الرواية بأن المضمضة والاستنشاق وجوبهما ثابت بالسنة لا بالقرآن، سقطا سهوا لا عمدا، فرق بينهما. أما فاغسلوا وجوهكم، قال لو نسي غسل الوجه هل يعتبر الوضوء صحيحا؟ لا يعتبر. وأما إذا نسي المضمضة فعلى القول بأن المضمضة ثابت وجوبها بالسنة لا بالقرآن سوغ سقوطها سهوا لا عمدا. وكذلك في التسمية كما مر معنا في المذهب، وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. لماذا جوزوا؟ كونها تسقط ب أن أما إذا تعمد قالوا الطهارة لا تصح، الوضوء لا يصح. وأما إذا نسي لكونها لم تذكر في آية المائدة، حينئذ نزل درجتها من الفرضية إلى الوجوب. إذا القاعدة العامة في هذا الباب أن الآية وكل النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مرتبة واحدة، وأن المسألة الثانية أن ما جاء في آية المائدة يعتبر من الفرائض متفق عليها ولا تسقط لا عمدا ولا سهوا. ما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث نقول إما أن يكون بيانا لمجمل في الآية أخذ حكمه لا إشكال في هذا، وإما أن يكون زائدا كالتسمية مثلا، فحينئذ نقول يصح أن تجعل الآية قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الندب. وبعض أهل العلم يرى أنه يمكن أن يقال بزيادة واجب لم تدل الآية عليه، ولكن لا يجعل في مرتبة الفرائض المذكورة في الآية، لكن ينزل درجة فيعطى حكم أنه إذا ترك عمدا بطلت الصلاة فيلحق بغسل الوجه ونحوه، وإذا ترك سهوا حينئذ يتساهل فيه على ما سبق بيانه. عرفتم القاعدة؟ فكل الخلاف الذي ورد بين أهل العلم في سنية المضمضة والاستنشاق والتسمية كله مرده هل هذه السنن الثابتة الواردة النبي صلى الله عليه وسلم معارضة للآية أو لا؟ فمن جعلها معارضة جمع بينهما، بأن الآية صارفة للأوامر من الوجوب إلى الندب. ومن لم يجعلها معارضة قال هذه بيان لما وقع في الآية من إجمال فأخذ حكمه، وما كان مما لم يقع مجملا في الآية قال لا بأس أن يأتي أو تأتي السنة بزيادة واجب ولا يجعل في مرتبة تلك الواجبات. إذن والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، وكان فرضه مع فرض الصلاة. قال فروضه ستة، فروضه أي الوضوء، وعرفنا المراد بالفرض هنا الركن الذي يفوت الوضوء بفوات واحد منها. وسبق أن ثم واجبا أو واجبين في الباب السابق، وهو التسمية وغسل الكفين ثلاثا إذا كان من نوم ليل ناقض للوضوء، فحينئذ يفرق بينهما فيقال الوضوء له واجبات وله فرائض، كما أن الصلاة لها أركان ولها واجبات. وفرق بين الركن والواجب، الركن في الصلاة لا يسقط لا عمدا ولا سهوا، والواجب يسقط سهوا لا عمدا. هنا كذلك كما يقال هناك يقال هنا. هنا الوضوء له أركان لا تسقط أو لا يسقط الواحد منها لا عمدا ولا وله واجب وهو التسمية مع الذكر. ويمكن أن يلحق به أيضا غسل كفين من نوم ليل ناقض للوضوء، لأنه إذا أراد الوضوء صار واجبا، صار واجبا. لذلك علل ابن حزم رحمه الله تعالى بطلان الوضوء والصلاة لكون هذا الغسل قد علق بالصلاة. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخن فليغسل، فلا يدخن نهي، فليغسل أمر، وهذا قد يكون ماذا؟ قد يكون قائما إلى الصلاة. فحينئذ لما كان مأمورا ومنهيا عن غمس اليد في الماء ففعل، قالوا لا، لم يصح الوضوء ولا الصلاة التي رتب عليها، وهذا قول ضعيف. فروضه ستة، ستة، هذا على المذهب، على المذهب. والآية نصت على ماذا؟ على أربع: الوجه واليدان، الوجه واليدين، والرأس، مسح الرأس، وغسل الرجلين. وزاد هنا في المذهب الترتيب والموالاة. وهل الترتيب والموالاة ثابتان بالكتاب فيقال بأنها من دلالة الآية أو من السنة؟ هذا محل نزاع. إذن فروضه ستة باستقراء الأدلة، باستقراء الأدلة. وقيل أربعة، أما ستة فهي على المذهب، على الصحيح من المذهب. وقيل أربعة بالقول بأن الترتيب والموالاة سنتان وليس بأركان. فروضه ستة، قال أحدها غسل الوجه، هذا هو الأول، غسل الوجه. غسل عرفنا المراد بالغسل بأنه إمرار الماء على الموضع، على العضو. فإذا كان الوجه حينئذ لابد أن يمر الماء ويجري على العضو، فلو مسح وجهه بلل يديه ومسح بهما الوجه نقول هذا لم يرزي. لماذا؟ لأن الرب نص على الغسل وهذا قد مسح، لم يأتي به بالمأمور به. غسل الوجه لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. غسل الوجه ما المراد بالوجه؟ قالوا الوجه مأخوذ من المواجهة، فكل ما تحصل به المواجهة فهو داخل في مسمى الوجه. إذن سمي وجها لماذا؟ لأنه تحصل به المواجهة. يجمع على وجوه، وجوه يومئذ ناظرة وعلى أوجه، وله حد طولا وله حد عرضا، سيذكره في باب صفة الوضوء. حده طولا قالوا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، إذن له طول وله عرض. هل غسل الوجه كله مجمع عليه؟ نقول لا. ولذلك هنا عبارة الفقهاء دقيقة، يقولون غسل الوجه مجمع عليه في الجملة ولا يقولون بالجملة، ففرق بين في الجملة وبين بالجملة. بالجملة يعني لا يخرج عنه فرد من أفراده، وفي الجملة حينئذ في الأمور العامة، وأما بعض الأفراد فقد تخرج عن حكم خاص. ولذلك اتفقوا على غسل الوجه في الجملة واختلفوا في ثلاثة مواضع، اختلفوا في غسل ثلاثة مواضع، هل هي داخلة في مسمى الوجه أو لا؟ البياض الذي بين العذار والأذن، هذا سيأتي. ولذلك المذهب هو الصحيح أنه حده عرضا من الأذن إلى الأذن، من الأذن إلى الأذن. فحينئذ البياض الذي يكون بين الشعر اللحية والأذن هل هو داخل في مسمى الوجه أو لا؟ مالك رحمه الله لا يرى ذلك، وقال ابن عبد البر خالف مالك العلماء، يعني لم يقل بعدم غسل العذار أو البياض الذي بين العذار والشعر إلا مالك رحمه الله. العذار هذا البياض يعني الذي يكون بين الشعر وبين الأذن، هذا قد يسهو عنه البعض، هذا داخل في مسمى الوجه باتفاق إلا مالك رحمه الله تعالى. الثاني ما استرسل من اللحية الذي يخرج عن حد الفرض، إلى هنا هذا لا شك أنه داخل ويجب غسل ظاهره، لكن الذي نزل عن حد الوجه هذا هل يكون داخلا في مسمى الوجه أو لا؟ هذا محل نزاع. والمذهب أنه يجب غسل ظاهر اللحية وما استرسل منها كما سيأتي في محله. الموضع الثالث تخليل اللحية، هل يجب أو لا؟ لأن اللحية إذا كانت داخلة في مسمى الوجه ووجب غسل ظاهرها حينئذ تخليل اللحية سبق أنه سنة، سبق أنه سنة وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع، لكن بعض أهل العلم يرى أنه واجب في قوله هكذا أمرني ربي، هذا أمر والأصل فيه أنه يحمل على الوجوب. إذن فيه قولا، قيل بالسنية وهذا قول الجماهير، وقيل بالوجوب استدلالا بظاهر النص. فروضه ستة: باستقراء كلام العرب، باستقراء الأدلة الشرعية، غسل الوجه لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، إذن هو مجمع عليه في الجملة، واستثنيت المواضع الثلاثة التي ذكرناها فإنها محل خلاف، محل خلاف. والفم والأنف منه، يعني من الوجه، وعبر في المنتهى ومنه فم وأنف، لأن التعريف لا وجه له بل هو زيادة، ومنه فم وأنف. والفم والأنف، الفم معروف والأنف معروف، منه يعني من الوجه، فهو داخل في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. ويذكر الفقهاء الفم والأنف هنا والمراد بهما المضمضة والاستنشاق، المراد المضمضة والاستنشاق. لماذا يذكر الفم والأنف ولا تذكر المضمضة والاستنشاق؟ لأن الكلام في المحل الذي يجب غسله، والمضمضة هذه صفة للماء الذي يدخل في الفم مع تحريكه، فهي أمر خارج عن المحل. والمراد هنا في بيان ماذا؟ بيان المحال التي يجب غسلها، فاغسلوا وجوهكم، بين أن الوجه يغسل، فاغسلوا وجوهكم، غاسل ومغسول. ما هو المغسول؟ الوجه. بماذا يكون؟ بالماء. ما محل الوجه؟ هو الذي وقع فيه الكلام. والفم والأنف منه يعني من الوجه لدخولهما في حده، ويعبر عن ذلك بالمضمضة والاستنشاق. والمذهب مذهب الحنابلة المرجح أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين الصغرى والكبرى، واجبان في الطهارتين الصغرى والكبرى. وإنما الخلاف عندهم هل وجوب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين ثابت بالكتاب أو بالسنة، هذا محل نزاع، وفيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ينبني عليه أنه لو نسي المضمضة سهوا، إن قيل بأنها ثابتة بالكتاب فحينئذ لا تسقط، وإن قيل بأنها ثابتة بالسنة فحينئذ تسقط على ما ذكرناه من الأصل السابق. واضح هذا؟ حينئذ نقول الصحيح من المذهب وجوب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين الصغرى والكبرى. وعن الإمام أحمد أن الاستنشاق واجب فقط دون المضمضة في الطهارتين الصغرى والكبرى، يجب الاستنشاق فقط، وأما المضمضة فليست بواجبة. لماذا وجب الاستنشاق دون المضمضة؟ لحديث إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، فنص على ماذا؟ نص على الاستنشاق. وجاء حديث أيضا في رواية من توضأ فليستنشق، وهذا أمر بالاستنشاق في الطهارة الصغرى. قالوا فالطهارة الكبرى من باب أولى. لماذا لم يذكر في هذه الرواية المضمضة؟ قال لأن الروايات التي دلت على الأمر لا على الفعل، على الأمر بالمضمضة كلها ضعيفة على هذه الرواية. وعنه يجبان في الكبرى، يعني المضمضة والاستنشاق واجبان في الكبرى دون الصغرى، لأنه يجب وصول الماء فيها إلى باطن الشعور ونحو ذلك، ولا يجبان في الصغرى لأن المأمور غسل الوجه، قال فاغسلوا وجوهكم، والوجه ما تحصل به المواجهة وليس منه الفم والأنف. إذا محل النزاع هنا هل الفم والأنف تحصل بهما المواجهة أو لا؟ إن قلت بأن المواجهة تحصل بالفم والأنف قلت فعل النبي صلى الله عليه وسلم بإدخال الماء إلى الفم على وجه مخصوص وإدخاله الأنف على وجه مخصوص يعتبر مبينا لقوله وجوهكم، فصار الوجه ماذا؟ فيه نوع إجمال، لأن ما عدا الأنف والفم لا شك أنه وجه إلا مما وقع فيه النزاع. فحينئذ يرد السؤال هل الفم والأنف داخلان في مسمى الوجه أو لا؟ نقول ننظر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينقل عنه قط أنه ترك المضمضة والاستنشاق في أي وضوء، إذن وقع فعله مبينا لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، فدل على أن حكم هذه المضمضة والاستنشاق حكم الوجه، لأن المبين فعل المبين يأخذ حكم الفعل المبين. ولذلك قال هنا وكونهما في حكم الظاهر، يعني الفم والأنف هما في حكم الظاهر. كيف في حكم الظاهر؟ قال لو وقعت أو دخلت نجاسة في الفم وجب غسلها، ولو وقعت دخلت نجاسة في داخل الأنف وجب غسلها، وإنما يجب غسل الظاهر للباطن، ليجب غسل الظاهر للباطن، لأن ما كان باطنا لا يوصف بكونه نجسا، ما كان باطنا لا يوصف بكونه نجسا. لذلك الإنسان قد يكون ماذا؟ قد يكون يشعر بحصر مثلا، وهذا بول يحمل بوله، وليس كذلك؟ هل هو نجس أو لا؟ إن قلت نجس وهو في محله ومقره حينئذ صلى حاملا للنجاسة، وإلا فهو طاهر، وإلا فهو طاهر. ولذلك اتفقوا على أن البول في موضعه قبل خروج لا يحكم عليه بكونه نجسا، وإنما إذا خرج حكم عليه بكونه نجسا. ولذلك في باب الاستنجاء قالوا لا يلزم الثيب مثلا أو الرجل مثلا أو غيره أن يدخل إصبعه ليخرج ما بقي من بول أو عذرة، هذا لا يحتاج. قالوا لو شعر بأن شيئا في داخل دبره لا يلزمه أن يخرجه بإصبعه. لماذا؟ لأنه ليس بنجس، لا يلزمه لأنه ليس بنجس، بل قد يكون من باب التكلف وتقعر. إذن كونهما في حكم الظاهر بدليل غسلهما من النجاسة. وفطر الصائم بعود القيء بعد وصوله إليهما، لو كان في حكم الباطن، وقيل على القول بأن القيء مفطر، لو وصل إلى فمه، لو وصل إلى آخر حلقه لا شك أنه لا يفطر، لكن لو وصل إلى فمه ونحن نقول القيء من المفطرات قالوا فطر وأفطر، لا نقول فطر نقول أفطر. لماذا؟ لأن القيء قد وصل إلى خارج المعدة، ومع كونه لم يخرج من الفم وإنما استقر في الفم قالوا دليل على أن الفم له حكم الظاهر، وأنه لا يفطر بوصول شيء يفطر بوصول شيء إليه. هذا من حيث النظر، ولكن لو نظرنا إلى الأدلة وقلنا أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك المضمضة والاستنشاق وفعله قد وقع بيانا لما أجمل في الآية، يكفينا هذا في ثبوت أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين، واجبان في الطهارتين. ولذلك قيل من الأدلة أن الرب جل وعلا أمر بغسل الوجه، فالأمر بغسل الوجه أمر بهما، وهذا لا شك فيه، فالله تعالى أمر بغسل الوجه وأطلق، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وتعليمه، فمضمض واستنشق، ولم ينقل عنه أحد أنه أخل بذلك، مع كونه قد اقتصر على المجزئ، توضأ مرة لبيان أن هذا الوضوء مجزئ، فما كان أقل منه فلا يسمى وضوءا. فلو كانت المضمضة والاستنشاق ليستا واجبتين في الوضوء لتوضأ وترك المضمضة والاستنشاق ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة. وفعله إذا خرج بيانا كان حكمه حكم ذلك المبين. وفي رواية الحديث لقيط عند أبي داود إذا توضأ أحدكم فليمضمض، أو إذا توضأت فمضمض، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وسبق في الحديثين السابقين إذا توضأ أحدكم فليجعل، هذا أمر، فليجعل في أنفه ماء، حينئذ دل على أن الاستنشاق مأمور به والمضمضة مأمور بها. فحينئذ يرد السؤال هل هذان الأمران معارضان لقوله فاغسلوا وجوهكم أو لا؟ إن قيل بالتعارض فحينئذ إما أن يقال بأن وجوهكم مجمل فجاءت السنة مبينة بالفعل والأمر فاندفع التعارض، وإن قيل لا ليس مجملا فحينئذ إما أن تجعل الآية قرينة صارفة للأوامر من الوجوب إلى الندب، وإما أن يجعلا واجبين مستقلين زائدين على ما في الآية. فحينئذ ينبني على هذا الأخير بأنهما يسقطان سهوا لا عمدا. وأما ما جرى عليه المصنفون وهو المرجح في المذهب بأنهما واجبين في الطهارتين الصغرى والكبرى أن وجوبهما ثابت بالكتاب، ولذلك قال فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمدا ولا سهوا، وهذا هو المرجح عند الحنابلة. والثاني من الفرائض غسل اليدين، غسل اليدين، وهذا أيضا متفق عليه مجمع عليه في الجملة، ونقول في الجملة لأن ثم خلافا في المرفقين هل هما داخلان في مسمى اليدين أو لا، وما عدا فهو متفق عليهم. إذن اتفقوا على أن غسل اليدين وكذلك الذراعين، اليدين وكذلك الذراع. لماذا قل يدين والذراعين؟ لأن الأصح أن الأصل في إطلاق لفظ اليد أن يكون من الأصابع إلى الكوع، ولذلك أطلق في آية السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم من هنا. كذلك جاء فتيمموا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الكفين فقط، فدل على أن اليد إذا أطلقت انصرفت إلى الكف فقط. فحينئذ إذا زيد من الكوع إلى المرفق أو من المرفق إلى منكبين لابد من قرينة ولابد من زيادة. ولو قيل وأيديكم لغسلنا إلى هذا الموضع فقط إلا إذا جاء نص من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول اتفقوا على أن غسل اليدين والذراعين فرض من فروض الوضوء للآية وأيديكم إلى المرافق، واختلفوا في إدخال المرفقين هل هما داخلان في مسمى غسل اليدين أو لا. سبب الخلاف قوله إلى المرافق، إلى هذا حرف، وقرر الأصوليون أن الإجمال وهو تردد اللفظ بين معنيين على السواء أنه قد يقع في الفعل وقد يقع في الاسم وقد يقع في الحرف، وذلك إذا كان الحرف مشتركا بين معان مختلفة، إن حمل على أحدها اختلف الحكم فيما إذا حمل على الآخر. وهنا إلى الأصل فيها أنها تأتي للغاية، فحينئذ ما بعد إلى وهو المغية هل هو داخل فيما قبل إلى؟ فيه نزاع طويل عريض بين أهل العلم. المرجح أنه إن كان من جنسه فهو داخل، وإلا فلا. ثم إلى تأتي بمعنى مع، كما قال تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، فحينئذ إذا فسر بإلى على أصلها وهي الغاية ماذا يترتب عليه؟ المرفقان داخلان أو لا؟ ليس داخلين، فيجب الغسل فرضا إلى قبل المرفقين، والمرفقان ليس داخلين. وإذا قيل بأن إلى هذه بمعنى مع في الآية حينئذ من المفروض الذي يجب غسله المرفقان، فإذا كان اللفظ حينئذ مجملا إلى للاشتراك بين الغاية وبمعنى مع الدال على المصاحبة، حينئذ لا يجوز حمل اللفظ المشترك على أحد معنييه إلا بدليل منفصل عن الآية. فنحتكم إلى ماذا؟ إلى السنة، نحتكم إلى السنة. إذن واختلفوا في إدخال المرفقين فيها، فذهب الجمهور إلى وجوب إدخالها، إلى وجوب إدخالها، وذهب بعض متأخري المالكية والطبري إلى أنه لا يجب، لا يجب غسل المرفقين. وسبب الاختلاف أمران، الاشتراك في الحرف إلى، الاشتراك في الحرف إلى، وزاد بعضهم الخلاف في مسمى اليد، لكن هذا ليس بوارد، لأن اليد الأصل في لغة العرب أنها تطلق على الكف، وقيل على الكف والذراع، وقيل على الكف والذراع والعضد، حينئذ نحتاج إلى قرينة، ولكن نقول هذا ليس بوارد بدليل النصين الذين ذكرناهما. والثاني من الفرائض غسل اليدين، اليدين هذا تثنية يد معروفة، مع المرفقين. المصنف رحمه الله صاحب الأصل قال اليدين، لكن لم يقل كما قال الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، أنقص إلى المرافق ولم يذكر إلى المرافق، قل الصواب إدخالها، ولذلك عبر الشارح هنا مع المرفقين، تثنية مرفق أو مرفق أو مرفق ثلاث لغات. والمراد به المفصل الذي بين العضد والذراع. المفصل هذا المفصل الذي يكون بين العضد والذراع، هذا كفر وهذا ذراع وهذا عضد. المفصل الذي يكون بينهما هذا يسمى ماذا؟ يسمى مرفقا، يجمع على مرافق. والمرفق موصل الذراع في العضد، جمعه مرافق. قال النووي رحمه الله: مجتمع العظمين المتداخلين، مجتمع العظمين المتداخلين، إذن هما عظمان، عظم من فوق وعظم من أسفل، ولذلك كل منهما يسمى مرفق. هذا مرفق وهذا مرفق وهذا مرفق وهذا مرفق، كم؟ أربعة. ولذلك قال إلى المرافق جمع. يسأل البعض لماذا قال وأيديكم إلى المرافق وهما مرفقان، وقال هناك وأرجلكم إلى الكعبين وهي أربعة؟ نقول لا، هما كعبان، هما كعبان، والمرافق أربعة، لأن العلوي هذا يسمى مرفقا والذي يقابله يسمى مرفقا، فكل يد فيها مرفقان، لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. إلى هذا الحرف مجمل يحتمل أنها غاية فلا تدخل المرافق على قول، ويحتمل أنها بمعنى مع، وذكر الأصوليون أن الإجمال يقع في الحرف، وإذا تردد اللفظ بين معنيين على السواء وجب ألا يصار إلى أحد المعنيين إلا بدليل، وهنا ثبت الدليل وهو أن إلى بمعنى مع، وهو قوله صلى الله عليه أو فعله عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر أدار الماء على مرفقيه، رواه الدارقطني، ولكنه حديث فيه ضعف. ولمسلم عن أبي هريرة غسل يده حتى أشرع في العضد، وهذا بيان فيأخذ حكم المبين، لأن المأمور به وهو غسل اليدين واجب، والمتعلق به داخل في المأمور به، لأنه قال أيديكم. قد يقول قائل هذا الذي جاء الأمر به إلى المرافق هذا جار مجرور متعلق بقوله فاغسلوا، لأنه على نية التكرار، فاغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم إلى المرافق. كل واحد من هذه الأربع من الثلاث المغسولات مكرر معه معنى العامل السابق، فحينئذ يتعلق به كل ما يمكن أن يتعلق به. إلى المرافق اغسلوا أيديكم إلى المرافق، حينئذ أيديكم متعلق به على أنه مفعول به أو معطوف على ما سوى، وأيديكم متعلق به على بيان موضع نهاية الغسل وهو أنه بعد المرفقين لا قبل المرفقين. إذن غسل يده حتى أشرع في العضد، يعني بدأ وأخذ شيئا من العضد، وهذا لا يكون إلا بإدخال المرفقين. إذن لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. والثالث مسح الرأس، ثالث من الفرائض مسح الرأس لا غسل، فإن غسل حينئذ نقول الأصل أنه خالف النص وخالف الإجماع، لكن الفقهاء يقولون تفقها أنه لو غسل رأسه ولم يمسح هل يجزئه أو لا؟ هذا يقولون بناء على أن الأصل هو الغسل، وإنما عدل عنه الرب إلى المسح تخفيفا دفعا للمشقة. نقول ما الذي أدراكم أن الأصل هو الغسل؟ بل الله عز وجل قال وامسحوا رؤوسكم، فدل على أن الأصل هو ماذا؟ هو المسح لا للغسل. فحينئذ يقال إن أمر يديه على الموضع أجزأه وإلا فلا، لأنه قد يقع تحت مطر مثلا هل يجزئه أو لا؟ نقول إن مسح بيديه مع البلل نقول أجزأه وإلا فلا، يعني لا يجزئ. هذا قول، ولو قيل بعدم الإجزاء فعله عمدا هذا ليس ببعيد. إذن الثالث من الفرائض مسح الرأس، مسح الرأس إذا مسح لا غسل، فإن غسل فالأصل أنه لا يرزي. الرأس مأخوذ من الترأس وهو العلو، وجمعه رؤوس ورؤوس له جمعان، ويقال لأكابر القوم رؤوس ورؤساء. مسح الرأس كله أو بعضه على الخلاف، كله أو بعضه على الخلاف، وسبب الخلاف هو الباء في قوله وامسحوا برؤوسكم. هل الباء هنا للتبعيض أم للإلصاق؟ حينئذ لما احتملت معنيين نقول صار اللفظ مشتركا، وإذا صار مشتركا صار اللفظ مجملا، يعني محتملا لمعنيين يختلف الحكم المترتب على كل معنى من المتقابلين، لأنك إذا قلت للإلصاق معناه كل الرأس، فلو مسح بعض الرأس لم يجزي، لم يأتي بالفرض. وإذا قلت بأنها للتبعيض حينئذ لو مسح ثلاثة شعرات أو ثلاث شعرات حينئذ نجزأه، كما هو المذهب عند بعض الشافعية. فحينئذ اختلف الحكم المترتب على معنى الباء، هذا نسميه ماذا؟ نسميه إجمالا، نسميه إجمالا. لا يجوز العدول إلى أحد المعنيين إلا بدليل منفصل عن الآية، إلا بدليل منفصل عن الآية. والدليل المنفصل هنا يقال بأن الباء للتبعيض، هل هي ثابتة لغة أم لا؟ قبل حمل الباء هنا للتبعيض يعني بعض، وامسحوا برؤوسكم أي ببعض رؤوسكم، فلو أخذ يده هكذا فعل أجزأه. لماذا؟ لأن الأمر في قوله وامسحوا برؤوسكم أي ببعض رؤوسكم، ولم يحدد هذا البعض، لم يحدد هذا البعض، فأقل ما يصدق عليه أنه رأس ولو ثلاثة شعرات قالوا أجزأه وأتى بالفرض. لكن يقال هل الباء تأتي للتبعيض أو لا؟ قال ابن برهان: من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه، جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. وقيل تأتي للتبعيض وهو قول الكوفيين من النحاة، تأتي للتبعيض، ومنه قولهم أخذت بثوبه وبعضده، يعني ببعضه، أخذت بثوبه ما هو كل ثوبه إنما ببعض ثوبه، ببعض ثوبه. إذن تأتي الباء للتبعيض. ولذلك قال ابن رشد: ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب، يعني تأتي للتبعيض، فلا بأس أن يقال بأنها تأتي للتبعيض وتأتي للإلصاق. فحينئذ لو قيل بأنها لا تأتي للتبعيض لم يكن اللفظ مشتركا، فصار تعيين المعنى هنا للإلصاق من ظاهر اللفظ، وامسحوا برؤوسكم يعني ألصقوا المسح بجميع الرأس، بجميع الرأس. هل فيه لفظ مشترك؟ ليس عندنا لفظا مشترك، لكن نقول اللفظ مشترك ولا بأس به، والرجوع إلى السنة، الرجوع إلى السنة. مسح الرأس كله، مسح الرأس كله، فحينئذ نقول الباء للإلصاق، لأن قال كله، أي إلصاق الفعل بالمفعول، أي المسح إلصاق ماسح بممسوح، مسح إلصاق ماسح بممسوح. فكأنه قال ألصقوا المسح برؤوسكم، يعني المسح بالماء، بخلاف ما لو قال امسحوا رؤوسكم، فإنه لا يدل على الإلصاق، كما قالوا مسحت رأس اليتيم، فشرع الله مسح جميع الرأس وقامه مقام غسله تخفيفا. قال الزركشي: ومن قال إن الباء للتبعيض فغير مسلم دفعا للاشتراك والإنكار الأئمة، وما جاء من أنه صلى الله عليه وسلم مسح مقدم رأسه فمحمول على أن ذلك مع العمامة، كما جاء مفسرا في الصحيح في حديث المغيرة أنه مسح مقدم رأسه ثم أكمل على العمامة. إذن الثالث من فرائض الوضوء مسح الرأس، مسح الرأس كله، وعند أبي حنيفة يجزئ قدر الربع وعنه مقدار الناصية، وعند الشافعي يجزئ ما يقع عليه اسم المسح. لكن نقول الصواب أن الباء للإلصاق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم ينقل عنه كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أنه اكتفى ببعض الرأس إلا إذا كان رأسه معمى يعني عليه عمامة، وما عداه فالأصل أنه يمسح كما يأتي في صفة الوضوء. مسح الرأس هل هنا للعموم فتعم كل الرأس، ومنه الأذنان. مسح الرأس هل يشترط فيه أن يمسح بيده؟ ولو مسح بخرقة أو مسح بخشبة أجزى أو لا؟ أو مسح بأصبع أو بأصبعين أجزى؟ يجزي أو لا؟ إذا قلتم لا يجزي معناه لا يوضع، وإذا قلتم يجزي معناه يوضع. هل يجوز أن يوضع المتوضي؟ إنسان عاجز عن الوضوء فجاء زيد غسل وجهه ومضمضه وغسل يديه إلى آخره، يجوز أو لا يجوز مطلقا أو عند الحاجة؟ فيه قولان. نقول يجوز مطلقا، يجوز مطلقا، لكن النية تكون على المتوضي لا الموضي، النية تكون على المتوضي. إذا مسح مسح الرأس يدخل فيه ولو مسح بأصبع أو أصبعين، وهو الصحيح من المذهب. لو أخذ أصبع واحد أو أصبعين بللهم في الماء ومسح الرأس كله نقول أجزاءه، أجزاءه كيفما مسح أجزاءه. ويدخل فيه ما لو مسح بخرقة ونحوها، ويدخل ما إذا وقف تحت مطر ونحوه قاصدا للطهارة وأمر يده لوجود المسح. يدخل فيه ما لو وقف تحت مطر ونوى الطهارة، نوى الطهارة ثم أمر يده على رأسه، قالوا هذا هذا يرزي، هذا يرزي. ومنه الأذنان، ومنه الأذنان. لكن لو وضع يده على رأسه ولم يمرها هكذا فقط فعل، يعني أخذ ماء وفعل هكذا، هل يسمى مسحا؟ لا يسمى، لا يرزي، لابد أن يمر اليد على الرأس. ومنه الأذنان يعني من الرأس. الأذنان تثنية أذن كما سبق، أذن وأذن يعني بضم الذال وبإسكانها، مشتق من الأذان بفتحتين وهو الاستماع. ومنه أي من الرأس الأذنان، حينئذ يجب مسحهما كما أنه وجب مسح الرأس. لماذا؟ لأن قوله وامسحوا برؤوسكم هذا مجمل، يحتمل أن الأذنين من الرأس ويحتمل أنهما ليس من الرأس، وجاء حديث الأذنان من الرأس، وهذا الحديث مختلف فيه، إن صح لا إشكال، وإن لم يصح نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم المستمر المبين للآية دال على أنهما من الرأس. ومنه الأذنان فيجب مسحهما معه لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، برؤوسكم حد الرأس كما سيأتي، حد الرأس، حد الرأس من المقدم بحيث لا يسمى وجها، ومن المؤخر بحيث لا يسمى قفا، هذا سيأتي في موضعه. والواجب مسح ظاهر الشعر لا باطن الشعر، هذا ليس بواجب إلا إذا كان قد أزال شعره. وامسحوا برؤوسكم، وقول صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، هذا فيه خلاف، فيه خلاف، ولكن جاء حديث ابن عباس مسح برأسه وأذنيه مرة واحدة، ولغيرهما من الأحاديث والآثار البالغة حد التواتر أنهما من الرأس فيمسحان معا، لذلك الماء واحد. وسبق أنه إذ سنوا أخذ ماء جديد لأذنيه قلنا هذا شاذ، لم يصح. وقول صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس رواه ابن ماجه، وهذا هو الصحيح من المذهب، والجمهور على أنهما ليسا من الرأس. وإذا قيل بأنهما ليسا من الرأس فحينئذ فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع بيانا للآية، فإذا وقع منه الفعل وليس بيانا للآية فأقل أحواله السنية، لأنه لم يأتي الأمر به، لم يأتي الأمر به وإنما فعل، وفعله إذا لم يقع بيانا نقول هذا الأصل فيه أنه مسنون، أنه مسنون. ولذلك ثم روايات الإمام أحمد في هذه المسألة. والرابع غسل الرجلين، الرابع من الفروض غسل الرجلين تثنية رجل وجمعها أرجل كما في الآية، كي الآية غسل الرجلين لم يقل إلى الكعبين كما ذكر هناك، وإنما زاده الشارحون لبيان أن الغسل هنا إنما يكون مع الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، لأرجلكم إلى الكعب. إذن غسل الرجلين نقول هذا هو الفرض الرابع، لكن متى يكون فرضا؟ يكون في حق غير لابس الخف، يعني من كانت رجله مكشوفة، وأما من كانت رجله مستورة فحينئذ ليس فرضا متعينا أن يغسل رجله، بل قيل بأن النزع وغسل الرجلين يعتبر من البدع لأنه ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الفرض الرابع غسل الرجلين، هذا في حق غير لابس الخف، فأما لابسه فغسلهما ليس فرضا متعينا في حقه. الدليل وأرجلكم إلى الكعبين، أرجلكم إلى الكعبين، هذا بناء على ماذا؟ وجوب الغسل بناء على قراءة النص وأرجلكم، وأما وأرجلكم هذا ليس بظاهر في وجوب الغسل، وأرجلكم بالنصب لقراءة نافع وابن عامر والكسائي وحفص بالنصب عطفا على اليدين، وقرأ الباقون بالخفض عطفا على الممسوح لكن لا للتمسح وإنما للتنبيه لا للتمسح بل للتنبيه على الاقتصار على مقدار الواجب. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأرجلكم هذا بالنصب عطفا على ماذا؟ وأيديكم. إذن عطف مغسولا على مغسول. وأرجلكم هل هو عطف على المغسول أو على الممسوح؟ وجهان. إن قيل بأنه على المغسول فحينئذ لا إشكال، فنقول وأرجلكم هذا مغسول وهو معطوف على المغسول في المعنى لا في اللفظ، لأنه في المعنى واجب الغسل، وأما في اللفظ فهو معطوف على المسح تنبيها. تنبيها على ماذا؟ على أن الناس إذا غسلوا أرجلهم أسرفوا في الماء، فحينئذ يغسل أو تغسل الرجل غسلا خفيفا أشبه ما يكون بالمسح. وأما إذا قيل بأنه عطف ممسوح على ممسوح هنا وقع الإشكال، وقع الإشكال، فصار عندنا قراءتان، قراءة بالنصب وقراءة بالخفض. هل الحكم واحد؟ قراءة النصب مع قراءة الخفض هل الحكم واحد أو لا؟ إن قلنا بالعطف الخفض على المغسول حكم واحد، صار وأرجلكم واجب الغسل، وإنما نحتاج إلى تخريجه من حيث اللفظ، فقالوا هذا خفض لي للمجاورة وهو شاذ لا يجوز التعويل عليه. فنقول حينئذ إذا كان معطوفا على الغسل فحينئذ الحكم واحد، الحكم واحد. وأرجلكم معطوفا على قوله أيديكم وجوهكم فاغسلوا وجوهكم، هل اختلف الحكم؟ لا، وجب الغسل، غسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين لا إشكال فيه. ماذا بقي؟ بقي تخريج اللفظ. لماذا كسرت اللام؟ قالوا للمجاورة، قالوا عطفا على وامسحوا برؤوسكم من باب التنبيه فقط في اللفظ، أما في المعنى فلا. وإن قيل وأرجلكم معطوفا على قوله برؤوسكم في المعنى واللفظ، حينئذ وقع التصادم والتعارض بين القراءتين، بين القراءتين، فجمع بينهما بأوجه. أحسنها أن يقال بأن كلا من القراءتين ينزل منزلة حديث مقابل للآخر، وهذه قاعدة ذكرها الشيخ الأمير رحمه الله في أضواء البيان. إذا اختلفت القراءتان يعامل معهما كأنهما دليلين مختلفين، إن كان أحدهما عاما والآخر خاصا خص العام بالخاص، إن كان أحدهما مطلق والآخر مقيد قيد المطلق بالمقيد بالقيد، إن كان خاصين ولم يمكن الجمع بينهما على تنزيل كل حالة على حالة مخالفة للأخرى، قال نأتي إلى الترجيح نقدم أحداهما على الأخرى إذا لم يمكن الجمع. وهنا هل يمكن الجمع أو لا؟ نقول نعم يمكن الجمع بأن تنزل آية النصب على ما إذا كانت الرجل مكشوفة، وتنزل آية الخفض بالجر إذا كان معطوفا على المسح فيما إذا كانت الرجل مسورة، فحينئذ يكون المسح على الخفين ثابتا بالكتاب، ثابتا بالكتاب. وقد يقال بأنه معطوف على المسح وامسحوا برؤوسكم، ثم المسح في لغة العرب قسمان، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، نقول هذا عطف على الرؤوس، وكل منهما ممسوح، وفي لسان العرب يطلق المسح ويراد به الغسل. قال أبو علي الفارسي تقول العرب تمسحت للصلاة أي توضأت، وهذا كره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى. حينئذ إن كان المراد وامسحوا برؤوسكم، بل نقول المراد بقوله وامسحوا برؤوسكم مسحا بدون إسالة، وأرجلكم مسحا مع إسالة، فلا تعارض بين القراءتين. ثم يقال بأن قراءة الخفض لو قيل بأنها معطوفة على المسح نقول فسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، حيث لم ينقل عنه قول وفعل واحد بأنه مسح رجله وهي كاشفة وهي مكشوفة، بل دائما إنما يغسله، هذا مجمع عليه بين الصحابة. إذن قوله هنا غسل الرجلين مع الكعبين لقوله وأرجلكم إلى الكعبين، نقول أرجلكم قيل عطف على المغسول، والخفض للمجاورة، والخفض للمجاورة كما قالوا هذا جحر ضب خرم، لكن هذا فيه ضعف. وقيل بل عطف على الممسوح، عطف على الممسوح، يعني إذا عطفناه على المغسول، وهذا قول لكثير من الفقهاء، تخريج الجر يكون من باب عطف المجاورة، ولكن هذا قالوا لا يجوز حمل القرآن عليه لأنه شاذ، عطف أو الجر بالمجاورة هذا شاذ. والشيخ الأمير رحمه الله نصره في أضواء البيان. وكذلك الطوفي في الصعقة الغضبية قال هذا، بل هو مطرد في لسان العرب، لكن أكثر النحاء على أنه شاذ، وما سمع فهو مسموع يحفظ ولا يقاس عليه. إذن نقول الأصح أنه معطوف على ماذا؟ على وامسحه، لا على قوله واغسله. وقيل بل عطف على الممسوح، ثم قيل المراد مسح الخفين، وعلى قراءة النصب غسل الرجلين. وقيل بل أطلق المسح وأريد خفيف الغسل، هذا فيما ذكرناه، فمعنى القراءتين واحد وهو أولى، إذ الأصل توافق القراءتين. قال أبو علي الفارسي العرب تسمي خفيف الغسل مسحا، هذا ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقولون تمسحت للصلاة أي توضأت لها، وخصت الأرجل بذلك لأنها مظنة الإسراف المنهي عنه، لذا عطف على الممسوح تنبيها على الاقتصاد في صب الماء. والخامس من الفرائض الترتيب، خامس من الفرائض الترتيب، ترتيب تفعيل من رتب الشيء إذا جعله في موضعه، جعل كل شيء في مرتبته. والمراد به هنا أن يتوضأ كما أن يتوضأ على الترتيب الذي جاء في الآية، فيقدم غسل الوجه على اليدين، وغسل اليدين على مسح الرأس، ومسح الرأس على غسل الرجلين. فحينئذ إن خالف بأن بدأ برجليه وانتهى بوجهه قالوا هذا لم يرتب على وفق ما جاء به الشرع. هل الترتيب واجب فرض أم لا؟ المصنف هنا رحمه الله كما سبق وهو المذهب أنه من فرائض الوضوء، فلا يسقط لا عمدا ولا سهوا، لا يسقط لا عمدا ولا سهوا. ما الدليل على أنه فرض؟ قالوا من الآية، مع كون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه توضأ منكسا، لم ينقل عنه أنه توضأ منكسا يعني مخالفا للآية، بل دائما وضوءه يكون على وفق ما جاء في الآية. هذا يكفي فيه بيان، يكفي، لأن العبادات الأصل فيها توقيف. فحينئذ إذا جاءت الآية مرتبة مقدمة بعضها على بعض، ثم جاءت السنة على وفق ما جاءت به الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبدأ بما بدأ الله به، ابدأ بما بدأ الله به، حينئذ لا ينبغي أن نقدم ما أخره الله تعالى. ولكن ذكروا دليلا بليغا في ترتيب الأعضاء الأربعة، قالوا لأن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، أدخل ممسوحا بين المغسولات، ولا نعلم لهذه فائدة أو لهذا التقديم أو إدخال الممسوح بين المغسولات غير الترتيب، لأن عادة العرب أنها تجمع المشترك في حكم وتفصل عنه من فصل عنه في الحكم، هكذا تقول جاء زيد وعمر وخالد ومات محمد وبكر وعلي، ما تقول جاء زيد ثم تدخل عمر مات وترجع إلى آخر، لا، هذا لا يقال بأنه كلام، بل أقرب إلى العبث من أن يكون بليغا. والقرآن هنا قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذان غسلان، وأرجلكم إلى الكعبين، هذا مغسول، فلو لم يكن الترتيب مرادا لقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، ثم قال وامسحوا برؤوسكم. هذا الأصل، وهذا سنن أهل البلاغة، أن يجمعوا المغسولات في حدة والممسوحات في حدة، لكن لما أدخل الممسوح بين المغسولات وقطع النظير عن نظيره دل على أن القطع هنا قرينة لإرادة الترتيب، وأن الترتيب هذا الذي ذكر في الآية مقصود، فحينئذ صار فرضا، لأن العرب لا تفعل ذلك إلا لفائدة. قد يقال بأن الفائدة هنا ماذا؟ استحباب الترتيب، قد يقال بأنه مستحب وليس بواجب، الترتيب الذي ذكر في الآية قد يكون نعم قطع النظير عن نظيره لفائدة، وهذه الفائدة ليست لوجوب الترتيب بل لاستحبابه. نقول على القاعدة التي ذكرناها التي يكاد أن يكون إجماع الفقهاء عليها، أنه لم يذكر في الآية إلا الفرائض، ولم يجعل للمستحبات نصيب في هذه الآية، ليس فيها مستحب واحد، كذلك كلها واجبات. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، لم تذكر إلا الفرائض الكبار العظام في الوضوء، وأما السنن لم تذكر، فدل على أن الفائدة ليست استحباب الترتيب وإنما هو وجوب الترتيب. وعند الحنفية والمالكية أن الترتيب سنة، لأن الواو هنا لا تقتضي الترتيب. نقول نعم لا تقتضي الترتيب، لكن قاطع النظير عن نظيره لا يعلم في لسان العرب له فائدة إلا الترتيب، ثم الواو إن لم تأتي للترتيب لا تمنع الترتيب. الواو إذا قيل بأنها لا تفيد ترتيب نقول نعم هذا صحيح، لكنها لا تمنع الترتيب. قد يكون ما عطف بالواو على سابقه قد يكون مرتبا وقد يكون مخالفا، جاء زيد وعمر، يحتمل أن زيد هو الأول ثم عمر، ويحتمل أن عمر هو الأول ثم زيد، ويحتمل أنهما دخلا أو جاءا معا، فالاحتمالات ثلاثة. حينئذ إذا الواو لم تقتضي ترتيب لم تفي الترتيب نقول لا تمنع الترتيب، فدل في الشرع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم قرينة الآية المذكورة من قطع النظير عن نظير، دل على أن الترتيب فرض. إذن الترتيب هو الفرض الخامس، هو الفرض الخامس. والسادس السادس هو الموالاة، باختصر معكم ترى، والسادس الموالاة، مصدر والى الشيء يواليه إذا تابعه، إذا تابعه يعني وقع عقبه بدون تأخير، لأنه صلى الله عليه وسلم صاب أنها فرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. دل على ماذا؟ على أن هذه اللمعة لو لم تكن الموالاة واجبة فرضا لقال له إذا فاغسلها فرجع، أليس كذلك؟ لكن لما أمره بإعادة الوضوء حينئذ لم يكن إلا فوات الموالاة، لم يكن إلا فوات الموالاة. أيضا أصح من هذا الحديث فيه نزاع، أصح من هذا يقال قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الأوامر، نقول هذه تقتضي الفورية، فاغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم، نقول هذه أوامر وتقتضي الفورية. فإذا غسل وجهه تعين أن يغسل يديه لأن الأمر بعده، أليس كذلك؟ فيقتضي الفورية. إذا أتى بالواجب الأول وهو غسل الوجه فهو حينئذ مأمور بغسل اليدين، والأمر يقتضي الوجوب وللفورية أيضا. فإذا غسل يديه حينئذ توجه إليه الأمر الثالث وهو وامسحوا برؤوسكم، الأمر للوجوب يقتضي الفورية. إذن يقع كل فعل من الأخير عقب الذي قبله بدلالة الآية، وهذا أحسن ما يستدل به على وجوب الموالاة وأنها فرض. إذن نقول قوله إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا إلى آخرها أوامر تقتضي الفورية. ثم إذا قمتم إلى الصلاة هذا وجه آخر شرط، فاغسلوا وجوهكم ما عطف عليه جواب الشرط. والأصل أن إيقاع جواب الشرط مجتمعا إنما يكون بعد فعل الشرط، هذا هو الأصل. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذن جواب الشرط مركب بين غسل ومسح الأربع الأعضاء، حينئذ متى يقع جواب الشرط؟ بعد إرادة القيام إلى الصلاة. فإذا ورد الشرط وهو القيام وجب ألا يتأخر عنه جوابه وهو غسل الأعضاء الأربعة. عرفنا الموالاة، ما ضابطها؟ هل المعتبر فيها العرف أو بجفاف الأعضاء؟ روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله. العرف يعني ما تعارف عليه الناس، هذا الفصل طويل أو ليس بطويل، حينئذ إذا شككت تبحث عن الناس هل هذا طويل أو ليس بطويل، فإن قالوا فاصل طويل حينئذ قطعت الموالاة فوجب إعادة الوضوء، وإلا فحينئذ يعتبر الموالاة حاصلة. هل الاعتبار بالعرف أو بجفاف الأعضاء؟ على روايتين، والمختار هو الرواية الثانية وهو جفاف الأعضاء. ولذلك قال وهي أي الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف يعني يجف العضو الذي قبله يعني ألا يؤخر غسل الرجلين حتى يجف الماء الذي بلل به الشعر، وألا يؤخر غسل أو مسح الرأس حتى تجف اليدان، وألا يؤخر غسل اليدين حتى يجف الوجه. فإن جف حينئذ نقول انقطعت الموالاة، لكن ضابطها أن يكون بزمن معتدل أو قدره من غيره، يعني من غير المعتدل بأن كان حارا أو بان، يعني العبرة الجو المعتدل، لأنه في الحر غسل وجهه قد يجلس 3 دقائق 4 دقائق وهو يسيل، وفي البرد أو في الريح الشديدة قد يغسل وجهه مباشرة جف الوجه، نقول هذا ليس معتبر. المعتبر الزمن المعتدل الذي هو بين الحار الذي لا يجف معه العضو مباشرة، أو بين البارد أو الريح التي يجف معها العضو مباشرة، وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل أو قدره من غيره. ولا يضر إن جف لاشتغاله بسنة، يعني لو كان الفاصل بين متابعة الأعضاء أنه اشتغل بسنة، وهذه السنة تتعلق بالوضوء، مثل لها الشارح كتخليل يعني أصابع مثلا فانشغل أن يخلل فجف العضو، قالوا هذا لا يؤثر ليس بفاصل، وإسباغ يعني إسباغ الماء إبلاغه إلى مواضعه من الأعضاء وإزالة وسوسة شك هل هذا غسل 2 أو 3، قالوا إذا وقف وجف معه العضو هذا لا يؤثر، أو وسخ يعني يتعلق به موضع غسل العضو يعني وقع شيء على يده فاشتغل بزواله ثم جف العضو، قالوا هذا لا يؤثر، لكن لو وقع الوسخ على غير الأعضاء 4 وانشغل به قالوا هذا يؤثر. لماذا؟ لأنه في غير موضع وجوب الغسل، ويضره الاشتغال بتحصيل ما، لأنه ليس داخلا في مسمى الوضوء، أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة. ثم قال وسبب وجوب الوضوء الحدث، سبب وجوب وضوء الحدث، وهذا سبق معنا أن الوضوء إنما يجب بسبب الحدث، وذلك إذا دخل وقت الصلاة إن كانت مؤقتة أو أراد فعل ما جعل الوضوء شرطا لفعله، ويحل جميع البدن، يعني موضع الحدث الذي هو الحدث الأصغر هل يقوم بالأعضاء 4 فقط أم بجميع البدن، هذه محل خلاف بين الفقهاء. الحدث الأصغر الجنابة باتفاق، جنابة بلا خلاف أنها تحل جميع البدن كذلك، والحدث الأصغر الأعضاء 4 أو كل البدن، نقول ظاهر السنة أنه يحل جميع البدن، ولذلك قيل إذا أحدث، وسمى المحدث بكونه قد أحدث وأطلق، فدل على عموم حلول الحدث في جميع البدن. بعضهم قال لا يحل الأعضاء 4 فقط، لماذا؟ لأن الحدث واجب الإزالة، فإذا قيد بأن الغسل إلى المرفقين إذن هذا الموضع ليس فيه حدث، إنما الحدث هنا، بدليل ماذا؟ وجوب غسل هذا الموضع دون هذا. نقول هذه ليست مرجعها إلى العقل، هذه عبادات توقيفية، والفقه والنظر له حد قف، وليس له مجال في الدخول في مثل هذه الأمور، بل الصواب أنه يحل جميع البدن لظاهر السنة. وكون الذي يغسل بعض الأعضاء ها وليس هو كالجنابة وإنما هو أقل شأن فتغسل أعضاء 4 بحدود معينة من جهة الشر، نقول هذا توقيف ولا مجال للعقل فيه. ولذلك قالوا يخرج الريح ويبطل الوضوء ثم يغسل وجهه ويديه، لو قيل بالعقل نقول اذهب اغسل الموضع، لا تأتي تغسل وجهك تتمضمض، قل هذا العقل ما يدرك مثل هذه الأمور. فحينئذ لو غسل يده ثم قبل أن يغسل يديه هل له أن يمس المصحف أو لا؟ إن قيل بأن الحدث يحل جميع البدن لا يجوز حتى يتم الطهارة على وجهه، لأن الحدث لا يرتفع إلا بغسل آخر جزء من أعضاء الوضوء، والحدث لا يتبعض ولا يتجزأ. وإن قيل بأنه إذا غسل يده ارتفع حدثها وبقيت الرجل عليه حدثها، حينئذ قالوا له أن يمس المصحف، لأنه مسه بحدث، مسه بعضو قد غسل وزال عنه الحدث. نقول الصواب أن الحدث لا يتبعض ولا يتجزى. بقي بعض الأمور غدا ناتي عليها إن شاء الله، تركنا أشياء كذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين.